محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نظام التربية في الإسلام من أدق الأنظمة وأكثرها خطرا وحساسية، ومن المسائل التي نحن دائما بمسيس الحاجة إليها، لا سيما مع تفشي كثير من الأوبئة اللا أخلاقية في مجتمعاتنا، وما لم تتخذ الإجراءات التربوية والتعليمية والإعلامية المناسبة ضد هذه الانحرافات، فإنها ستشكل خطرا كبيرا على الدين، ستشكل خطرا كبيرا على الكرامة. الأمة التي تتميع أخلاقيا تتسيب تربويا أمة لا ترى للمبادئ قيمة، وحينئذ تفقد متانتها وكرامتها، وإذا فقدت كرامتها سهل أن يسيطر العدو عليها وأن يستبيح حرماتها ويصنع بها ما يشاء. وأمامنا في أمس الدابر نماذج كبيرة وكثيرة وخطيرة في تاريخ المسلمين من بلدان فقدت كرامتها ومتانتها وأسرفت في الفسق والفجور، فصب الله تعالى عليها صوت عذاب. الأندلس كيف خرجت من حاضرة العالم الإسلامي؟ لأن انتشار الفساد والانحراف وسوء التربية وذوبان القيم وانحسار الأخلاق كان سببا رئيسيا وراء هزيمة المسلمين في الأندلس. وأمثال الأندلس في تاريخ الغزو المغولي، لو قرأت تاريخ كثير من البلدان واقعها الفاسد تدرك كيف أن اليهود والمغول تسيطروا وتسلطوا على مقدراتها. وقطعا لو لم يكن في الساحة ضعف لما زرعت فيها إسرائيل اللقيطة، لو لم تكن هناك ثغرات في كيان المسلمين ما نفذت القوى الغريبة على حضارتها إلى صفوفها. دائما الكيان الهش يسهل اختراقه ويسهل كسره وتحطيمه، وللأسف هذه الهشاشة إنما تأتي من ضعف القيم والأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولذا يقول الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أي خسار أعظم من أن تفقد الأمة أساس كرامتها فتفقد بذلك كل شيء؟ عجبا، هل المهم أن نعيش كما تعيش البهائم؟ يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. قرت إذن عين ابن أبي طالب إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة المهملة والسائمة المرعية، وهذا المطلوب. إذن لابد أن نعيد النظر في أنظمتنا التربوية وأن نعود إلى مصادرنا الأساسية، لا سيما الكتاب والسنة وسيرة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. الشريعة الإسلامية في معالجتها للموضوع تحاول أن تحسم الداء من أساسه، والأساس هو عبارة عن كيفية العملية التربوية في الأسرة، نظام التربية في الأسرة. أنظمة التربية كثيرة، مرة نظام تربوي في المدرسة، مرة للدائرة، مرة للمعسكر، السوق له نظام، الشارع له نظام، كل شيء له نظام. حتى حينما تمشي في الشارع الشريعة الإسلامية الفقه الإسلامي تعطيك نظام أنك لما تمشي كيف تمشي، مثلا لا تمشي في الأرض مرحا، مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مثلا نظرة الحسد تأكل الحسنات، مثلا أمط الأذى عن طريق المسلمين، مثلا لا تقطع طريق المسلمين، في تعليمات. ما يتركك الدين حيثما كنت يلاحقك، لكن يلاحقك بما فيه صلاحك. حتى لما تدخل إلى الحمام، آداب الغسل، أحكام الغسل، أينما تكون، تأوي إلى الفراش يضع لك تعليمات معينة وأنت في الفراش. إذن الدين ليس مجرد ركوع وسجود وقيام وقعود، الدين قبل كل شيء هو نظام، عقيدة من جهة ونظام من جهة أخرى، تنظم حياة الإنسان في كل شؤونها. وأهم شأن هو شأن النفس والأهل، قوا أنفسكم وأهليكم. قطعا البداءة إنما تكون بالنفس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر. معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم، لأن من السهل أن تعلم غيرك، لكن ليس من السهل أن تعلم نفسك، أن تحمل نفسك على التقوى. وإذا لم يبدأ الإنسان بنفسه ويكن قدوة لغيره، ستفقد كلمته أثرها ويصبح مهزلة ومسخرة، بل المبادئ التي يدعو إليها تصبح مسخرة في نظر الناس. الناس تقول لو كانت هذه المبادئ حقا لكان من يدعو إليها أول من يعمل بها. أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الولد في البيت ينظر قبل كل شيء إلى سلوك أمه وأبيه، ويرى أنهما كل شيء في الحياة. في صغر السن حتى ورد في الحديث يقول: إذا وعدتم الطفل أن تعطوه شيئا فلا تخلفوه، فإنهم إنما يرون أنكم ترزقونهم. هذا بالتدريج يبدأ يتفتح وعيه وينفتح على الله تعالى بشكل دقيق، أما في البدء يرى أن أباه وأمه كل شيء، يرى فيهم أصل وجوده، ويرى فيهما مثال القيم إن كانت قيم وأخلاق يراها متجسدة فيهما. وإذا لم ير عليهما شيء من ذلك يظن أنه لا قيم ولا أخلاق، إلى درجة أن نفوذ شخصية الأبوين في نفس الولد أدت إلى درجة أن يعبد أحيانا بعض الآباء من دون الله. هذه الديانة المعبر عنها في الهند قديما بالديانة الطوطمية، عبادة الآباء. في الجاهلية كان تقليد الأعمى للآباء في عبادة الأوثان. إنا كنا على أمة، أو مثلا نعبد ما وجدنا عليه آباءنا، ندد القرآن كم ندد في آيات كثيرة بعبادة الآباء وعبادة ما يعبد الآباء. السر أن للأبوين سيطرة كبيرة على نفس الطفل، أحيانا تصل إلى درجة الغلو فيرى أن في أبويه كل شيء. الشريعة الإسلامية اتقر نوع درجة معينة من الترابط بين الولد والوالدين، ولكن تلغي درجة أخرى، اتقر درجة الارتباط العاطفي، الارتباط الأخلاقي والتربوي والتعليمي، أن يكون الأبوان موجهين، لكنها تلغي درجة الغلو فيهما والعصبية تعصب لهما. إذن القدوة الصالحة في الأبوين هي الأساس الأول من أسس التربية في الإسلام. لكن قبل أن نعرف هذه الأسس علينا أن نتعلم ما هي الحقوق الرئيسية التي تجب للولد على الوالد. في حقوق كثيرة، بعضها واجبة بعضها مستحبة، لكن أتلو عليكم جملة منها. مثلا من أهم حقوقه عليه هو أن يعلمه. ماذا يعلمه؟ يعلمه القرآن، يعلمه الأحكام، يعلمه الأخلاق. سابقا كان هذا المعنى موجودا، ومن عجز عن تعليم ولده اختار له معلما. أما الآن للأسف أن الناس اكتفوا بالمدارس، ومع الدور الكبير للمدارس وتأثيرها في عملية التعليم، لكنها من جهة غير كافية، ومن جهة أخرى أحيانا تعطي معلومات خاطئة، لا سيما في العقيدة والتاريخ، لا سيما الاحتكاك أحيانا بين الأفراد قد يفرز أيضا أمراض معينة ومشاكل معينة. فلا بد للأب أن هو أيضا يقوم بدور متمم لدور المدرسة، من جهة يكمل ما نقص من المعلومات، ومن جهة يصحح المعلومات الخاطئة الذي تعلمها الطفل من المدرسة. فإن لم يستطع اختار له معلما ولو ببذل المال، القضية تسوى بناء شخصية. اختار المعلم الصالح، تدري كم للمعلم خاصة في السنية الأولى من دور عظيم في شخصية الطفل، في بناء شخصية الطفل. قضية عمر بن عبد العزيز الحاكم الأموي الذي رفع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام، يذكرون أن عاملا رئيسيا من عوامل هذا المعنى هو دور المعلم، معلم عمر بن عبد العزيز، في أن يقلع عمر بن عبد العزيز ويترك سب الإمام وينهى عن سب الإمام عليه السلام. الدور لمعلمه كان رجل من ذرية عتبة بن مسعود الصحابي، كان معلما لعمر بن عبد العزيز. ذات يوم بالشام مر المعلم في طريقه إلى المسجد حسب الموعد المقرر حتى يعلم الفتيان، ومن جملتهم يعلم عمر بن عبد العزيز، وكان معلمه الخاص بحيث ليس معه أحد، معلم خصوصي. فمر في الطريق وإذا بعمر بن عبد العزيز مع مثلا زملائه أو مع أترابه في العمر، كانوا يلعبون في الشارع، فسمعهم ينالون من أمير المؤمنين عليه السلام، يشتمون عليا عليه السلام، فغضب غضبا شديدا، مضى في طريقه. وشتم الإمام ما كان آنذاك في نظرهم مستنكرا، كان قانونا شرعته الدولة، ودولة سمي نفسها إسلامية، وفي صلب القانون كان شتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث عمم على جميع المدارس شتم علي عليه السلام، ونسبوا إليه قذائف أكاذيب أباطيل للإمام لتشويه سمعة الإمام وتسقيط شخصية الإمام وهدم مروءة الإمام. تنكروا لفضائله من جهة، ونسبوا إليه مثالب ومطاعن ليس لها أساس من الواقع، وإلا كيف يدفعون الناس لشتم الإمام؟ لو كان علي عليه السلام على صورته الناصعة ما يتجرأ أحد على شتم الإمام، إنما يشرعون قانون شتم الإمام بعد حملات وبيانات التسقيط المتوالية، طعن بالإمام، في دين الإمام، في شرف الإمام، في أمانة الإمام. صور مروعة ينقلها الحديدي في شرح النهج عن هذه البيانات الظالمة التي كانت تستهدف تشويه سمعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكانت الصورة عن علي في الشام صورة قاتمة ظالمة مشؤومة. طبيعي الأطفال، على الطفل ما يعلم الغيب ولا هو معصوم، على فطرته يدخل المدرسة يسمع المعلم يقول له أن الرجل الذي أراد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عقبة أويس أراد اغتيال النبي هو علي بن أبي طالب. نعم، أمثال هذا من التهم الباطلة الفاسدة التي كانت توجه لعلي سلام الله عليه، وانطلاقا منها كان يشتم علي عليه السلام. هنالك تهم يربأ الإنسان أن يذكرها على المنبر للإمام علي عليه السلام، اتهموه بها، والواقع لولا الجسارة لتلوت عليكم العجائب الغرائب منها، لكن خشية الجسارة في الواقع وصلت إلى حد التهمة بالإلحاد. نعم، خالد القسري كان إذا شتم عليا أولا ينسب للإمام علي الإلحاد، ثم يبدأ بسب الإمام على المنبر. عتبة بن مسعود غضب من ذلك، وبعدئذ دخل إلى المسجد لأن الجو ما كان يسمح أنه علنا يواجههم بإنكار شتم الإمام سلام الله عليه، ولو خوفا من عيون السلطة من مخابرات الأمويين، فمضى في طريقه إلى المسجد إلى أن صار وقت الدرس. جاء عمر بن عبد العزيز جلس وإذا بعتبة يصلي، انتظر شاف بعده يصلي انتظر، أحس عمر بن عبد العزيز أن إطالة الصلاة غير طبيعية، كأنه يريد بواسطة الصلاة أن يعرض عن عمر بن عبد العزيز، أحس أنه في نفس شيء، إلى أن انصرف من ركعتين من صلاته قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين، يعني يصلي كان مثنى مثنى ركعتين ركعتين، اغتنمها فرصة دنا إليه، قال ما للشيخ الأستاذ عنده في نفس الشيء مني، قال وأنت الشاتم علي بن أبي طالب، قال بلى وهل في ذلك بأس، قال ويحك كل البأس، قال كيف، قال ومتى علمت أن الله سخط على مؤمني بدر، مؤمني بدر بعد أن رضي عنهم، قال وعلي من أهل بدر، قال والله وهل بدر كلها إلا له. هذه العبارة التي يرويها المؤرخ كلها طبيعي، يعني للمبالغة فيما يرويه المؤرخون، يقولون أن نصف عدد المشركين قتل بسيف علي عليه السلام، والنصف الآخر بسيوف المسلمين والملائكة، وحتى هذا النصف الذي قتل بسيوف المسلمين والملائكة هذا ما كان يتم لولا الضربة الأساسية، الضربة الأساسية كانت إلمن لعلي عليه السلام، منها كان الفتح، فأوغل المسلمون في المشركين، هم ثلاثة تقدموا لثلاثة، الآن الوقت ما يساعد لعرض الموضوع لأن موضوع هامشي، موضوعنا النظام التربوي في الإسلام، لكن إشارة، ثلاثة تقدموا لثلاثة، علي قتل من تقدم إليه ثم أعان صاحبيه حمزة وعبيدة على قتل من برز إليهما، فشرك في الثلاثة ومنها كان الفتح. ولعل مراد عتبة بن مسعود أو هذا المعلم من ذرية عتبة بن مسعود يقول وهل بدر كلها إلا له، يريد هذا المعنى، وهو معنى ما فيه مبالغة بهذا التفسير، ما فيه مبالغة، قال ويحك وهل كانت بدر كلها إلا له، قال له إذا لا أعود لشتمه أبدا، قال تعاهد الله ألا تفعل ذلك أبدا، قال بلى أعاهد الله، يقول فوقرت كلمته في صدري، بقت هذه الكلمة ترن، لكنه أوصاني بالتكتم لأن الوضع الرسمي ما يسمح بالإعلان عن ذلك، هذا يكسرون رقبته إذا يفهمون المعلم يعلم هالشكل، يكسرون رقبته يهجمون بيته، إلى أن ذات يوم يقول ذهبنا للحاج وصلنا للمدينة، قام أبي خطب عبد العزيز، هو عمر ابن عبد العزيز أموي حاكم أموي، يقول قام خطب في المدينة، وين خطب، على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ خطابه بخطبة طوية فخمة، وكان خطيبا مصقعا، عبد العزيز معروف من الخطباء البارعين، يقول حتى إذا وصل إلى شتم علي عليه السلام على المنبر، منبر النبي بالمدينة بالمسجد، وصل للشتم، فرأيته حين يصل إلى شتم علي يتفأفأ ويتلكأ، ذيك البلاغة يفقدها، إذا خطب يهدر لكن لما يوصل الشتم علي يتلعثم بتغير مو ذاك عبد العزيز. فلما نزل سألته قلت والله إني لا أراك من أبلغ خطباء العرب، ولكنك حين تصل إلى شتم علي تتلكى وتتلعثم ويصيبك الحصر، ما الخبر؟ فالتفت إلي قال لي يا بني لو يعلم هؤلاء الذين تحت منبري من هو علي بن أبي طالب لما أبقونا في هذا المقام ساعة واحدة، لكان يثورون بوجهنا لو يعرفون مقام علي بن أبي طالب، منزلة علي بن أبي طالب. قال لماذا لا تتركون شتمه؟ قال لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك، لازم الحاجز يبقى، ما يصير الحاجز لازم يبقى، سياستنا تقتضي وجود هذا الحاجز، وإلا علي ياكلنا ياكل وجودنا كياننا كله، لأن مبادئ نفاذة في النفوس، فلازم نحارب بهالطريقة حتى يخلو لنا الميدان. يقول وهذه أيضا وقرت في صدري بعد كلمة معلمي، فعاهدت الله في سريرتي أن إذا بلغت هذا الأمر، يعني وصلت إلى الحكم، أن أبدأ أول مشروع أول قرار هو أن أصدر قرارا بإلغاء شتم علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا ما جرى، بمجرد أن تولى الأمر أصدر قراره بإلغاء شتم الإمام علي عليه السلام. ولذا مدحه الشريف الرضي أعلى الله مقامه في قصيدته يقول يا ابن عبد العزيز يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، هذا بعد وفاته. يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب فلو أمكن الجزاء جزيتك، غير أني أقول إنك طبت وإن لم يطب ولم يسك بيتك. دير سمعان بالشام مكان قبر عمر بن عبد العزيز، دير سمعان لا عدت كالغوادي، خير ميت من آل مروان ميتك. لاحظ دور المعلم في نفس الطفل. فإذا أولا هو عبارة عن أن يعلمه إما بالمباشرة وإما باختيار المعلم الصالح الناصح، ثانيا أن يؤدبه يعلمه الآداب، الآداب العامة الخاصة، أن يراقب سلوكه وتصرفاته بنتا كان أو ابنا، والأمر في البنت أخطر، فما ظنك في ابن يوفر لبنته المراهقة العزباء كل شيء من وسائل النقل ووسائل الاتصال ووسائل الترفيه والمال وغير ذلك، ثم يدعها تركب رأسها وتأخذ سبيلها سربا، لا يسأل ولا يدقق ولا يفحص، وأحيانا تطلع بحجة أنه مع صديقتها، الصديقة يجب أن تدقق فيها، لا يكفي أن تكون معها امرأة، فلربما كانت صديقتها سبب جر البلاء إليها، لازم تعرف من هي صديقتها وتحرز أنها صالحة، وإلا قد تأخذها إلى الهاوية ثم تعود إليها فتعيدها إلى بيتك وأنت لا تدري بما جرى من وراء الكواليس، أو قد تطلع بذريعة صديقتها ثم تفارقها هي لشأنها وترجع إلى صديقتها فيعودان معا إلى البيت وأنت لا تدري بأنها فارقتها وصنعت ما تريد. إذا لابد من فحص، خاصة وأنه جهاز النقال بجيبها والسيارة تحت رجلها والأموال في جيبها وسؤال ما موجود والحياة منفتحة حتى تشوف عيناك. من أخطر ما يكون وسائل الإعلام العالمية القنوات الفضائية والستلايت، نعم تدفع الشباب إلى القبائح والجرائم دفعا في هذا الجو المشحون. لابد من فحص، لابد من سؤال، تعلمهم الآداب، تعلمهم الأخلاق، تحذرهم من أصدقاء السوء. ثالثا أن يضعه موضعا حسنا، هذه عبارة جامعة، موضع حسن، يعني إذا مدرسة يختار للمدرسة المناسبة، يسأل، ما لازم تكون المدرسة الأقرب إلى البيت، قد تكون المدرسة أبعد، المهم صلاح أولادك، ابذل يعني شيئا أكثر، شو يضر لمن تكدس الأموال؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ حرك يدك زين، المن ابن شخصيته، ابنك بنتك، حتى لو لزم أنه يسجل في مدرسة أبعد مثلا إذا كانت صالحة، تختار للمدرسة الصالحة. إذا عمل، العمل الصالح، إذا بعث للخارج، البعثة الصالحة، المرافق الصالح، إذا صديق، الصديق الصالح، وإذا ما عنده صديق أنت اختار له صديق، لا يبقى بلا صديق. الصديق ضروري للولد، للإنسان، خاصة في شبابه، خاصة إذا نفور بينك وبينه، على الأقل يعوض بالصديق الصالح، وإن كان يمكن للأب أن يسد هالفراغ، لكن نادر من يستطيع سد هذا الفراغ. غالبا ما يشعر الابن أن أباه مثلا حاكم مسيطر، يحتاج إلى واحد بعمره مثله مثلا يتفاهم وياه، يبوح إليه بسره، فإذا كان صديقا صالحا فهنيئا له وطوبى له. هذا مفيد جدا، أنت اختار له، لا تخلي وحده يتعقد ولا يبتلي بواحد مثلا والعياذ بالله خارج عن الجادة فيضله عن سواء السبيل. إذن أن تضعه موضعا حسنا. رابعا أن يزوجه إذا احتاج إلى ذلك وكان الأب قادرا عليه، يهيئ له سبل الزواج حتى يعصمه من الانحراف. طيب هذه بعض الحقوق، أما الأساليب من أهمها هو عبارة عن أسلوب التدرج، لا يهجم عليه بالمعلومات والتعليمات دفعة واحدة، ينفر بالتدريج. ثانيا أنه يستعمل أسلوب الرفق، في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: طوبى لمن أعان ولده، أو رحم الله من أعان ولده على بره. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: أن يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره، وأن لا يرهقه، كلف ما لا يطاق، وأن لا يخرق به من الخرق، الخرق الحماقة، لا يعامله بحماقة، يعامله وكأن بعد الأزال صغير مثلا كذا، لا، إذا كبر خلي عامله باحترام، بعقلانية، حتى يتعلم العقلانية في تصرفه، أن لا يخرق به. من جملة أساليب التربية الصحيحة وعبارة عن إشعاره بالحنان، هذه حاجة فطرية، إذا ما أشبعت من الحنان حتى لو كبر، سبحان الله، حتى الكبير أحيانا يتزوج يصير عنده أطفال ومع ذلك هو يشعر طالما عنده أب وأم ينتظر منهم الحنان، يفضي إليهما بما لا يفضي إلى غيرهما، يشعر أنهم موجودة على كل حال. كذلك الاحترام، التعامل بالاحترام والتكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكرموا أولادكم. خامسا التشجيع، التشويق، تشوقه اما تشجعه او قضايا ترفيهية مثلا مشجعة على ذلك. سادسا القدوة الحسنة التي ذكرتها بالاب والام. احيانا بدل الكلام نفس استقامة الابوين هي درس للولد، يرى صلاح ابيه يتعلم، يرى نظافة ابيه وامه يتعلم، حتى لو ما يقولون شيء يشوف امه وابوه يستيقظون لصلاة الصبح، البيت بذكر الله عند صلاة الصبح عند وقت الفجر، هو يتعلم يفتح عينه على هذا. اما انه يأمروه بصلاة الصبح لكن هم جنابهم نايمين غاطين في نوم عميق، ما يفيد الحكي، لو تقرب راسه 500 محاضرة. انت كن قدوة امامه، إذا تريد صادق لا تكذب أمامه، إذا تريد أمين لا تخون أمامه، إذا تريد ما يستغيب الناس أنت لا تستغيب أمامه، وإلا هو يقوم يستغيب تقول له ليش؟ يقول لك إذا الغيبة حرام هم ليش يستغيبون؟ واقع الشكل. ومن أهم الأساليب هو المثل الأعلى. لاحظ الإنسان تقريبا عنده نجوع فطري أو شبه فطري، أنه أول ما يفتح وعيه على الحياة يفحص عن شخصية الذي يعتبرها مثل في حياته، اسم يتعلق له بشخصية رياضية فيتصير هي مثل الأعلى، قال الرياض الفلاني وتكلم الرياض الفلاني وراح الرياض الفلاني وصنع كذا، وهذا قدوته مثل صاير هو الرياضي الفلاني، وقد يطلع أيضا من الرياضيين اي نعم ايضا بسبب تأثره بهذا المثل. واحد يتأثر له برسام، واحد يتأثر بكاتب الى اخره. المثل الاعلى، وخير مثل اعلى يجب ان نعلم ونربي عليه ابناءنا هو سيرة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إليكم وإلا لا تشد الركائب، ومنكم وإلا لا تصح المواهب، وفيكم وإلا فالكلام مزخرف، وعنكم وإلا فالمحدث كاذب. أهل بيت رسول الله كلهم طهر، خاطب الحسين عليه السلام أشهد أنك طهر طاهر، طهرت وطهر حرمك الشريف وطهرت أرض أنت فيها، أشهد أنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، فيا ليتني أكون معكم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني أكون معكم. وكربلاء فيها القدوة لكل الأصناف، للنساء فيها القدوة الصالحة زينب وأخوات زينب، للرجال على اختلاف الأعمار موجود، شتريد بعمر 90 سنة موجود من أصحاب الحسين، بعمر مثلا 60 قرابة 60 عمر الحسين بأبي وأمي، قرابة 57 سنة موجود، بالثلاثينات أبو الفضل العباس عليه السلام قرابة 34 سنة، بالعشرينات كثير من أولاد آل عقيل، ما بين 10 و20 كثيرون، أكثر من قتل مع الحسين شباب، نعم 90% شباب، سواء من أهل بيته أو من أصحابه. ومنهم القاسم ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، روحي لكم الفداء، أسماؤكم في الأسماء، الله أكبر، أسماؤكم تتلألأ في الأسماء، الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وهذا شبله القاسم، القاسم الذي رغم أنه لم يبلغ الحلم، لم يبلغ سن التكليف لكن مع ذلك لأن الموقف دفاع استأذن عمه الحسين قال بني عزمت على الموت؟ قال كيف لا وأنت لا ناصر لك ولا معين؟ قال كيف تجد الموت؟ قال أحلى من العسل بين يديك، أحلى من الشهد يا ابن رسول الله. عز على الحسين أن يأذله، التفت إليه قال بني أنت وديعة، أنت أمانة، أنت وصية أخي الحسن، الحسن وصاني بيك، اسمع جواب القاسم. قال يا عم وأنت وصية أبي الحسن، أبوي الحسن أيضا وصاني بيك، وهذا يومي. شبل الحسن صال وقال يومي، وقال الراية على القوم حومي. فلهذا عز على الحسين لما شاف إصرار الحسين عليه السلام، حينئذ أذن له. لكن الشاعر الراوي يقول اعتنقه وبكى حقه، يشوف نعم شبل الحسن وصية الحسن، كان وجهه كأنه فلقة قمر طالع، نادى حسين يا جاسم نيتكم أضل وحدك. واسي واسي الحسين، نادى حسين يا جاسم نيتكم أضل وحدي، بس انت وبفاضل ناصر ما بقى عندي، وهذا الحرم مرتاع تظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطار. قال له بني قاسم الأم معي لا مخيم بنات رسول الله، يا أقبل به لا خيمة سموها باسم الحسن المسموم، فيها رملة وبقية آل الحسن. أقبل به لا خيمة الحسن وصاح يا زينب يا أم كلثوم، يا رملة يا سكينة، يا فلانة وفلانة، هل ممن لتوديع القاسم؟ المن يودعوا لحفلة عرس؟ أبدا، إنما يزفونه إلى الجنان عن طريق السيوف والرماح. المن المن هالشمع والمن الحنة، وجاسم من دم نحر، تحنى ويلي على الشباب الما تهنى، بعرسه ومنه انقطع، تظن لزمة ترجاب اسكي انا وعمته بحلقة شمة. نشيدك نشيدك السنوي هذا عز الحسن والحسين، لزمة ترشابسكي انا وعمته بحلقة شمة، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي، امي يا ابني يا جاسم الوقت حيلك العمك ضم، لهاليوم انا باخرتك بالك تخيب ظنوني، هالصارمة وناداها يا والدة ادعي لي رايح انا يا والدة من دون ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء المن اضمن، حالي حالي انت وعمتي زينب حين الاغير نخوني، بعد هذا محرق القلوب هنا وصية الشباب. وصيت يما وصيت سمعي اللفظ جوابي شبان لو شفتي ام بالله ذكر شباب. ليش مولاي محروم من شم الهوى من دون كل اصحاب وبعد اسمع يا عطشان عطشان انا يا والد حين الشرب ذكريني. ودعهم بدموع جارية وزفرات وارية حمل على القوم يقول ان تنكروني فأبى نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. حتى انقطع شسع نعله فطاطا عليه يشده وقد قتل مقتلة من القوم فحقدوا عليه ونصبوا له كمينا فبينا هو يشد شسع نعله إذ برج إليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي وقال علي آثام العرب إن لم أثكل به عمه الحسين. الله أكبر. لماذا تثكل به عمه الحسين يا عدو الله؟ فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا القاسم بالسيف على رأسه هوى إلى الأرض مناديا يا عبما أدركني رحم الله من نادى وسيدا. أيوة قاسما عز الحسن والحسين. أيوة حسن أيوة حسين. أيوة. وقال بعضهم أنهم طعنوه طعنتين مضافا لضربة السيف علامة وليد محن اليدين. الله علامة وليد محن اليدين علامة وليد محن اليدين ومطعون بفادة طعنتين. يا ويلي يا ويلي ودم يسيل من الصفحتين. أقبل إليه الإمام قتل قاتله وجلس عند القاسم يفحص بيديه ورجله بكى وناداه يا جاسم شبيدي بكى وناداه يا جاسم شبيدي ريت السيف قبلك حز وريدي. عمي هاين لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عمي القوم تفتر. قال عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك شيئا. يا بنات رسول الله في المخيم بقينا ينتظرن خبر الحسين وإذا بهن يرين جواد الحسين أقبل خاليا. ليش الحسين راح راكب جواده؟ ليش الجواد رجع خالي؟ تبين الحسين جاء ماشيا. لاحظ لاحظ الصورة المفجعة. دققنا النظر وإذا بالحسين يمشي حاملا القاسم على صدره ورجله وتخطان في الارض جابه ومدده ما بين خود بجعدهم يا ويلي وهم موتى بس ما سمعان النسوان صوتى طلعت عمتا تصيح الله أكبر الله أكبر أي جلة أنزلت